أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وتكلمنا في كتاب الأطعمة عن أن الأصل أن الله سبحانه تبارك وتعالى أباح لنا ما في الأرض جميعا إلا ما استثناه لعلة من العلل، فيحرم علينا الخبائث، والخبائث أقل من الطيبات، فأباح لنا كل الطيبات وحرم علينا ما كان خبيثا ما كان مؤذيا للإنسان. وذكرنا من الحيوان أشياء، وهنا في الكلام عن الطير القاعدة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ودي القاعدة اللي اكتشفها علماء الحيوان متأخرا في تقسيمهم للحيوان، إنه حيوان آكل للحوم عادي بنابه أو عادي بمخلبه، وحيوان آخر أو طير الذي يأكل العشب، يأكل الدود، يأكل أشياء، يأكل أشياء يستخبث بها لحمه، وأشياء أخرى يستطيب بها لحمه. فمن الطير كل ما يصيد بمخلبه من الطير، وهذا في قول أكثر أهل العلم. ولاحظ إن لما يقول في أكثر أهل العلم يعني البعض اختلف في حاجات، زي ما نقول كل ذي ناب من السباع، هتلاقي العلماء برضو اختلفوا في أشياء من ذوات الأنياب من السباع بناء على القياس على ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مثلا يقول لنا كل ذي مثل كل ذي ناب من السباع حرام، يبقى كل العادية بنابها حرام. لكن حيستثني شيء من هذه الأشياء وهو الضبع. يقول ليه الضبع؟ يبقى ما كان في مثل حجم الضبع ده يبقى هو مثله، ما كان أصغر منه يكون مثله، يقوم يقولوا الثعلب زي الضبع مثلا، فيحصل الخلاف من العلماء في هذا الشيء. لكن القاعدة أن كل ذي مخلب من الطير حرام، إذا استثني منه شيء من الأشياء هيكون لعلة من العلل، لكن هذه القاعدة أن كل ذي مخلب من الطير حرام. قال لنا في قول الأكثر أنواعها، يمكن بدينا فيها المرة اللي فاتت، ذكرنا العقاب، الباز، بعض سمي العقاب يقول هو نفسه النسر أو النسر، وباز طائر البازي، والصقر والباشق والحدأة والبومة. والدليل حديث ابن عباس اللي رواه مسلم وغيره، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. يبقى نهى عن الأكل، إنك لا تأكل هذه الأشياء، لكن ليس معناه إنك تقتل كل هذه الأشياء. القتل كل هذه الأشياء يضر بالبيئة الموجود. يبقى في أشياء لك ما تأكلهاش، بس سبها. إذا كانت مؤذية لك أذيها، اقتلها لكونها مؤذية. لكن مش كل شيء يكون في البيئة بيأكل من السباع العادية أو غيرها أنك تقتله، وإلا تضر بالبيئة اللي موجودة، تضر بالأرض اللي عندك، ويرجع الأذى عليك، زيك هتجد أشياء قد تكون مؤذية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سب، ما تعرض لهاش، زي ما سيأتي في حديث صلى الله عليه وسلم. لكن أباح لك قتل أشياء زي أو أمر بقتل أشياء زي الفواسق الخمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، إنها مؤذية، أذاها على الإنسان أذى شديد. فذا الفأرة وسميها فويسقة، وتعرف أضرار الفئران، وإنه الشيء الناقل الرئيسي الناقل للطاعون في الأرض هو الفأر. كل الأمراض الوبيئة يكون من أصل نقلها الفأر. يجي البرغوث يقف عليه يأخذ من دمه، ويقف على الإنسان ينقل له هذا الشيء. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وسماها فويسقة. ضرر يؤذي الإنسان، يؤذي الحيوان، يؤذي مؤذي، فلذلك أمرك بقتلها سواء في الحل ولا في الحرام. كذلك الغراب لأذاه، فإذا كان تعرض للإنسان قتله الإنسان، لكن مش هيروح يدور فين أماكن غربان عشان أقتلها. كل شيء خلقه الله عز وجل لحكمة من الحكم. فإذا وجدت هذه الأشياء هتؤذيك موجودة جوه بيتك جوه أرضك، يبقى على ذلك تخلص منها. لكن إذا كان ما انتش مطلوب منك تقتل كل العقارب والأفاعي اللي موجودة في الكون، لا مش مطلوب هذا الشيء، هي غذاء لحاجة تانية، حاجة تانية تفيدك أنت في شيء. توازن بيئي عجيب جدا جدا جعل الأرض فيها هذا التوازن عشان إمتى تعيش في النهاية. خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى منه ما تأكله، منه ما ينفعك، منه ما تركبه، منه ما يؤذي، ما تعاديه، أشياء جنود لله عز وجل في كل مكان. يبقى تقتل الشيء الذي يؤذيك، الشيء الذي يصول عليك، ولكن ليس كل الشيء الذي لا تأكله قد أمرت بقتله. هذه العقاب أهو طائر من الطيور الجارحة. وما يقول لك ما العقاب بيأكل إيه؟ بيتغذى على العقارب، على الحيات، على الثعابين، على الأفاعي. يبقى هنا هذه تغذية خلقها الله عز وجل لهذا الكائن، وهو يبقى يساعدك أنه يزيح عنك شيء قد يؤذيك في يوم الأيام، وإن كان هو أيضا قد يؤذيك، لكن الأذى بتاعه ليس متحققا. لكن إذا جاع قد يخطف الشيء، قد يأكل من الجيف، قد يأكل ولو كان من الإنسان يأكل منها، لكنه مش الأصل. هذا الباشق نوع منها، هو الحدأة، البومة، الصقر، الباز. هي الصور صغيرة النهاردة لأني مش عارف نفتح العارض الجهاز عليه حاجة، الجهاز ده بيدوخنا في الشغل، نسأل الله العفو والعافية. فأحيانا يفتح أحيانا طيب. بيقول لنا هنا في طائر الباز، متأكد تكلمنا عنه في مرة اللي فاتت، طائر الباز تكلمنا عنه عشان ما نعيدش حاجات جديدة. ومن الحاجات بيقول لك الرخم أو الرخم، القاق اللي هو العقع، اللقلق طائر، شوف شكله عامل زي الوزة، ولكن حرام أكل، حرام أنك تأكله. ليه؟ لأنه تتغذى على الحيات، تأكل حيات، الغداء بتاعها الحيات تتغذى عليها. الغراب، وأن الغراب نوعين، في غراب بين وغراب لونه إما أبيض أو فيه سواد أو أبقع منقط، هذا غراب البين، بخلاف غراب الزرع. غراب الزرع يجوز أكله لأنه بيتغذى على إما حشرات، الغذاء بتاعه حشرات، يا إما بيأكل من الأوراق أو شيء منها. فعلى ذلك غراب الزرع هذا، وغراب البين هو الغراب الأبيض أو الغراب المنقط حادة. الخفاش كذلك من الأشياء اللي مستخبسة، وهو الوطواط. ده منظر الوطواط أهو، تعالي شوفوا برضو المرة اللي فاتت، والفار مش محتاجين تعرفوه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في الحل وفي الحرم. الزنبور دابة، وقلنا تعلم الإنسان من الزنبور ده يصنع إيه؟ الورق. الورق تعلم من الزنبور إن كان يجي على الخيرزان ويقف عليها ويأخذها الألياف بتاعة الخرزان الخيرزان، وبعدين يدوبها باللعاب بتاعه، وبعدين يحطها في الشمس تتحول لأوراق. فتعلم الصينيين منها إزاي يصنعون الأوراق. النحل مش عارف تكلمنا عنه مرة فاتوا وقفنا عليه ولا ايه؟ انها برضو من الاشياء اللي لا تأكل، تأكل فيها ايه النحل عشان تأكلها، ولكنها مفيدة لك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، لا بأكل ولا بغيره، لا تقتل النحل الا اذا كان تؤذي، واي حاجة مؤذية تصول على الانسان يجوز له قتلها. يبقى هنا النحل ليس من الاشياء المستطابة التي تؤكل، ولكنه نافع لك، كما ذكر الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. فالنحل فوائد، العسل اللي فيه كثيرة جدا وعظيمة جدا وفيه شفاء للناس، والنحلة نفسها في أرص النحل فيه بعض علاج فيه، ولا يقال انه كله علاج، لا، ده فيه قد يكون اللسع بتاع النحل قاتلا 2% من الناس، 2% من الناس. على ذلك نبهنا في المرة اللي فاتت مسألة العلاج اللي احنا بنقلق بعض فيه، فلان بيعالج بالنحل، من اخر اجيب لي كم نحلة وعالج بيها، فلان بيعمل حجامة، من كمان اعمل هذا الشيء، هذه اشياء قد تكون قاتلة للإنسان، قد تكون. لذلك لا يمارس هذا الشيء الا من يعرفه، ليعرف يتصرف. لو هذا الانسان حصل له صدمة، شك حصلت له من قرصة النحلة، ازاي يتصرف معاه؟ بيحصل له قرصة ما يعرفش يعمل معاه حاجة يسيبه لغاية ما يموت. فهنا لابد يبقى عارف التطبيب، الإنسان اللي حصل له صدمة ازاي يتصرف، يحقنه بإيه حالا بحيث ينقله بعد كده المستشفى. حساسية الإنسان تعرف، لو خد إنسان مضاد حيوي مثلا يروح للدكتور ويقول له أنا عندي حساسية بنسلين، لو أخطأ الدكتور ودانه بنسلين حصل له صدمة في جسمه، شك، يقوم الإنسان جسمه يحصل له الحساسية الشديدة اللي تؤدي للوفاة. إذا ما تلحقش حالا ياخد أدرينالين، ياخد كورتيزون، ينقل للمستشفى، يموت الإنسان. يقوم أنت لما تتعرض لحاجة لا تريدها ولا تعرفها، ما أنتش طبيب أصلا، تقول حعالج بالنحل وبقرصات النحل وحعالج بالحجامة، ويمكن إنسان تشرط له بمشرط في مكان عنده رعب من المشرط ولا من منظر الدم يحصل له حاجة ما تعرفش تاخد بالك. في إنسان إذا شاف جرح يغمى عليه، يتعور إيده يغمى عليه. في إنسان ممكن يتجرح وعنده نوع من المرض اللي سيولة الدم اللي ما توقفش تشرط الإنسان ينزل الدم لغاية ما يتصفى. يبقى هنا المجازفة إن شفت واحد بيعمل حجامة أعمل زيه، ليقوم بهذه الأشياء الأطباء اللي يعرف إزاي يتصرف لو حصلت مشكلة. كذلك في أمر التعقيم، إزاي يعقم الأدوات اللي هو بيشتغل بيها، يستغل الأدوات اللي ما يلهاش من ذكاء من إنسان لإنسان ياخد باله منها. الذباب طبعا مين هياكل الذباب إلا إذا كان في الصين بقى حد بياكله الذباب لأنها مستخبسة وغير مستطاب. الهدهد والخطاف، الهدهد أو الخطاف، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل أربع من الدواب، أربع من الدواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها: النملة والنحلة والهدهد والصرص. أربع من الدواب نهى عن قتلها، هنا يكون ينهى عن قتلها صلى الله عليه وسلم، إن ما تعودش أنك تقتل الحادات، يعني إن أي حشرة أروح قاتل الحادة سواء أزتني ولا ما أزتنيش. إما تكون هذه الحشرات موجودة في صحراء في غابة سبها خلقها ربنا سبحانه وتعالى، أو إنها جات لك البيت عندك، جات البيت تأذيك وتطلع على الفراش وكده، لا إما هنا قاوم الحادة اللي تؤذيك. لكن القضاء على كل هذه الأشياء من غير سبب يفسد لك البيئة اللي انت عايش فيها، يفسد الأرض اللي انت عايش عليها. وديك ذكرنا انه احيانا تربية بعض الحيوان في مكان يأذي زي النمس زي الأرانب وغيرها، تحط في مكان ما هياش البيئة بتاعتها وتتكاثر فيها، ممكن تتسبب في جفاف في هذا المكان، الأنهار اللي فيها يحصل فيضانات في الأماكن، المياه يحصل نقص للمياه، تتساقط أشجار، حاجات انت ما تتخيلش انه أرنب في مكان اللي يوقع شجرة ويعمل لي فيضان في المكان، لك لا ينبني عليها تدمير حالات في البيئة بسببها، صدادات الأموات بتروح تجي لك الماء لغاية عندك يحصل لك الفيضانات والطوفانات وغيرها. يبقى هنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلها، لا نقتلها إلا إذا كان الشيء الذي يؤذي الإنسان. فهذه أربعة من الدواب نهى عن قتلها، كأنهم كانوا بيقتلوها ما يلاقوها تؤذيهم، حتى إنه ورد في الحديث أن نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام نزل تحت شجرة فقرصته نحلة، النملة قرصته نملة، فلما أيقظته من نومه شال رحله من تحت الشجرة وحرق النمل كله المولود، فعاتبه الله سبحانه قال هل نملة واحدة، يعني لأزتك واحدة تأتي الكل، هنا ما كانتش في بيته، ما كانتش في بيته، ما اللي هتأذيني واحدة أذيني الباقي جوه البيت، يبقى تخلص من جميع. لكن ده في الوادي بتاعها، في الوادي بتاعها، وانت اللي نزلت على هذا المكان، طب اللي أرصدك واحدة تقتل كل النمل، أمة تسبح، هذا عجيب جدا. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والعلماء يكتشفون النمل له لغة، النمل بيفهم ونمل ذكي، حاجة عجيبة جدا، هذه أمة تسبح ومش هي لوحدها، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، الحديث صححه الشيخ الألباني رواه أبو داود ورواه أحمد، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا في حديث آخر له يعني ذكر هنا مرسلا فضعفه حيث أنه مرسل، نهى عن قتل الخطاطيف الخطاف، هنا الحديث نفسه ضعيف، إنما الشيء الذي لا يؤذيك دعه، دع الشيء الذي لا يؤذي، لأن الله يخلق الأشياء لحكمة، فالذي يؤذي فلا يقتل شيء المؤذي، شيء الذي لا يتحقق أذى وما هوش معك لم جورك ولا غيره يبقى لا تتعرض له. الهدهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد، الهدهد طعمه غير مستساغ، طعمه غير مستساغ، هنا هتصطاد عشان تعمل ايه، طعمه لحمه مش حلو، يبقى هتاخده انت مش هتاكل لحمه يبقى ليه تقتله، غير انه لك صديق الفلاح، صديق بياكل له الحشرات اللي بتؤذيله الارض اللي هو فيها، يبقى لا داعي لقتل هذا الشيء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. وده الخطاف المنظر بتاعه اهو. النمل نهك عن قتل النمل، طبعا لما تعرف النمل ده فيه فوائد كثيرة جدا، فتقوم ما تقتلش النمل، مؤذي النمل للإنسان بقرص الإنسان، والقرصة بتاعته بعض النمل القرصة بتاعته بتقتل الإنسان بالصدمة، الصدمة العصبية للإنسان أو الصدمة اللي بيحبس له فيها أو الحساسية العالية اللي تحصل له وممكن يموت الإنسان منها. لكن مش كل النمل، مش كل النمل، شيء قليل من النمل اللي بيفعل هذا الشيء. النمل بقى لو تتخيل إنه 20% من الكائنات الحية الموجودة على الأرض هو النمل، 20% من الكائنات الحية، يعني الإنسان العدد بتاعه حقير جدا، عدد الإنسان قليل، 6 مليار مثلا عدد الإنسان موجود على الأرض، يقول لك لا ده خمس الكائنات الحية الموجودة على الأرض هو هذا النمل الموجود عليها. أنواع النمل توصل لعشرين ألف نوع من أنواع النمل الموجود على الأرض. بنذكر البحث اللي هو ما ذكره العلماء عن النمل عشان نعرف ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تقتلش النمل، ما تقتلش النمل. أمة تسبح، أمة ذكية، أمة لها حياة، أمة يبقى مجموعات بيتعايش بعضها مع بعض، ما هياش مؤذية إلا لمن يؤذيها. فهنا اتعلم من النمل، تتعلم النمل الصبر، تتعلم من النمل المثابرة على العمل، تتعلم من النمل الهندسة بتاعة النمل في المباني وغير، اتعلم من النمل، لكن لا تقتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى به. امتى تقتل؟ اي حيوان، اي حشره عاديه تاذي، تدخل عليك في بيتك تاذي في البيت، اقتل شيء ما كان مؤذيا بطبيعته في الارض، في اماكن يهاجر من مكان لمكان، زي النوع من انواع النمل يسمونه النمل الناري، مؤذي جدا يجوز انك تقتله، ولكن برضه هو لا، في حكمه الله عز وجل ليه خلق هذا الشيء، له حكمه، فلذلك يجعله الله عز وجل. انت تحاول تقتله وتبيله وما تقدرش انك تبيد جميع انواعه، ده هو بيتكاثر تكاثرا عجيبا جدا بحيث ان مستحيل الإبادة التامة له. وإذا أقدم كائن على وجه الأرض النمل، يعني يقول لك بقاله أكثر من 92 مليون على ما أظن من السنين، يعني أقدم منك بكثير، النمل مخلوق قبلك على هذه الأرض، يقول لك هو من الحيوانات القديمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها محافظة على نفسها، جيالك من ملايين السنين وأعدالك لغاية دلوقتي على الأرض ولسه إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. النمل في كل الدنيا موجود، اللي عايش في عند خط الاستواء في اعلى درجات الحراره، اللي عايش عند المنطقه القطبيه في اقل درجه، في كل مكان هتلاقي هذا النمل، ما خلق الله عز وجل له طبيعه انت تعايش مع المكان اللي هو فيه. النحل، النمل حشرة اجتماعية جدا، الحشرات الاجتماعية اللي بتعيش دايما في مجموعات، لها الملكة بتاعة النمل الموجودة في الشغالة زي النحل بالضبط، الملكة والشغالة ومش عارف ايه، كذلك النمل فيها. والنمل يقول لك مصادق اليد وحبش الكذاب، الانسان فيه الصادق وفيه الكذاب، النمل لا لا لا، النملة اللي تكذب فيها توديها في داهية كذب بتاعها. النمل فيه يقول لك العمال واللي بيبني واللي بيحفر والمهندسون، حتى جلسات الأطفال، تخيل جلسات أطفال في النمل كمان، حتى الغزو يغزو النمل ويأسر ياخد أسير، والأسرى ينقي مين هيكون الأسرى اللي حيبقوا عبيد عندهم، فياخد النملات الصغيرة اللي لسه مولودة أسرى ويخطط تخطيط تغزو قبيلة قبيلة تانية وتاخد منها الأسرى عشان تطلع عبيد عندهم يشتغلوا عندهم في المكان اللي فيه، شيء عجيب جدا. أمة من الأمم، أشوف ربنا ما يذكرهم، النمل اللي جعلت سيدنا سليمان يتبسم، قالت يا نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني النمل بيدي عذر للإنسان، بيدي العذر للإنسان، إدى إن سليمان ما يقصدش، ما يقصد لو قتلكم ما يقصدش، وهم لا يشعرون، يبقى بيعلمك إزاي تدي العذر لغيرك. يدافع النمل بتاعه عن المستعمرة بتاعته لغاية الممات. والنمل برضو اللي نبقاله 92 مليون سنة على الأرض، عمره طويل جدا على الأرض. نملة اهي انظر الصورة بتاعتها، من ضمن النمل شغلات اللي هو أكثر أنواع النمل انتشارا، يعني النوع المفيد بيقعد، النوع الغير مفيد لا مش مطلوب يقعد كتير، يبقى عدد قليل منه كفاية اللي موجود منه. فيقول لنا الشغلات كلهن من الإناث، شغلتها اللي يقول لنا كل مستعمرة لها ملكة للنمل واحدة عملها تحط البيض، يبقى مش محتاجة لعدد كبير من الرؤساء، وهي نملة واحدة اللي بتبقى الملكة بتاعة النمل زي النحل بالضبط في المكان اللي فيه. النمل يقول لنا نوع من النمل ممكن تضع الملكة من 3-4 ملايين بيضة شهرية، ايه ده من 3-4 ملايين بيضة شهرين عشان تفقس يطلع منها النمل الصغير ويفضل عدد ضخم اللي خلقه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في هذا الكون. يعيش النمل من بضعة أشهر إلى سنوات، ممكن الملكة تعيش 20 سنة، تعيش تبقى نملة معمرة عجوزة عندها 20 سنة. بيقول لنا إنه النمل كائن قوي جدا، المستعمرات كل مستعمرة لها ريحة معينة تعيش فيها النمل بحيث ما تختلطش مستعمرة بأخرى. الملكة إذا كان ملهاش فايدة بأنها ممكن يقتلوها في النهاية، خاصة ما تجيبش ما فيش بيض عندها عجيزة هرم كفاية عليها كده، يشوفوا حاجة تانية غيرها. أعشاش النمل حسب العشة هيستخدموها في ايه، حطوا فيها محاصيل ولا حيناموا فيها ولا محتاجة لتدفئة أو تسخين ولا محتاج، كل حاجة لها عند النمل حاجة فيها. خلق الله عز وجل للنمل مخ يفكر، ذكية جدا هذه النمل. يبني حجرات متصلة تحت الأرض، ده نوع من أنواع النمل، هو النمل بتاع المحاصيل، يعمل خنادق تحت الأرض حجرة متصلة عشان يخزن فيها المحاصيل اللي بيأخدها. بينما يشبك النمل، نوع نمل تاني، خياط، بيعمل العشش بتاعته من أوراق الشجر، يخيطها ببعض ويلزقها، يعمل العشش بداخلها ويحطها جوه الأشجار وغيرها، هذه من بديع خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. أعشاش النمل اللي موجودة تحت الأرض لنا فيه أعشاش عجيبة وضخمة جدا، بتوصل لحجم ملعب كورة مثلا، مكان للنمل اللي موجود بداخل الأرض وعليه ملكة واحدة، الملكة بتاعتها. منظر نملة اهي، يقول لك أعشاش النمل تحت الأرض قد تبلغ 40 قدما تحت الأرض. 40 قدم تحت الأرض، يعني في كم، حوالي 15 متر أو فوق ذلك. تعداد النمل قد يصل إلى 10 ملايين منها في هذا، يعني ما يعادل حجم ملعب كرة قدم مثلا. يبيت النمل في الحجرات بتاعته، له طرق فيها. أنواع النمل طبعا كثيرة جدا، يبحث عن الطعام بتاعه، ممكن الأعداد اللي بتطلع تبحث عن الطعام من 10,000 نملة ل500,000 نملة تطلع عشان تبحث عن الطعام للأسرة بتاعتها وتجيب لها. النمل ممكن يقتل التعبيه، يقتل ويعملوا الطعام بتاعه، ممكن يقتل الطيور، يأكل الصراصير، يأكل كل حاجة بياخدها، بل ممكن يقتل حصان، ممكن يقتل حصان وبقر. فهنا إذا كان يدخل على حظائر الناس يصنع هذا الشيء بمؤذي، يبقى يجوز قتله بأي صورة من صور القتل إذا وصل لهذه الدرجة. النمل اللي بيقول لك يهدد الولايات المتحدة، ربنا سهل، يهدد الولايات المتحدة. النمل اللي فيها بيقول لنا في نوع من النمل، النمل الناري، النمل اللهب، هناك خلق لهم ربهم الشيء الذي يخلص حقوق البشر منهم، لعنة الله على الكافرين. يقول لنا نمل اللهب ولا نمل الناري، بتقدر خسائر ولاية تكساس فيها 300 مليون دولار سنويا بسبب النمل. النمل يعني اللي هم بيسرقوهم بلاد العربية، أو ربنا بيسلط عليهم نمل يغلبهم. صناعة المواشي سنويا عندهم 76 مليون دولار خسائر بسبب النمل في صناعة المواشي. ولكن المبيدات المستخدمة في القضاء على النمل لا تستطيع أن تتخلص منه نهائيا، مستحيل. هو ربنا خلقه 92 مليون سنة فقاله، فأنت تطلع له حاجة تقضي عليه كلها، مش ممكن يكون هذا الشيء. وإلا لو قضيت عليه تقضي على نفسك أنت بعده. فلا تقدر على القضاء على النمل، لأنه سبب من أسباب وجود الإنسان على الأرض، بيحافظ له عشان بيتخلص له من أعداء طبيعيين للإنسان، فبيكون له فائدة. يقول لك النمل أعداده بتزيد على عدد ديدان الدود موجود في الأرض، ليه فوائد كثيرة في الأرض، ديدان الأرض. النمل ليه فوائد مثل هذه الفوائد اللي موجودة فيها، يكفي أنه هو بياخد الكائنات الأشياء اللي هو بيتغذى عليها، وبعدين بيحولها لأشياء مفيدة جوه التربة، فهو بيغذي الأرض بالكربون والنيتروجين والفسفور اللي بتخصب لك الأرض عشان يطلع النبات اللي انت بتأكله. فلما يمنعك النبي صلى الله عليه وسلم من قتله صلوات الله وسلامه، ولا شيء كان حد يعرف هذه الأشياء أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولغاية عهود قريبة كان أسمع نعرفش ايه سبب تغذية الارض وخصوبة الارض كان ايه لولا ان الله عز وجل فتح على البشر من سنوات 100 سنة 200 سنة عرفوا اشياء كيفية تخصيب الارض وجود نيتروجين اللي الرعد لما يكون في الجو بيعمل ايه بسبب او البرق بيعمل ايه في النيتروجين موجود في الجو بحيث انه يسمد لك الارض فتخرج منها النبات الى كذلك النمل يحافظ على خصوبة التربة بيدي للأرض بسبب الطعام بتاع النمل النبات والحبوب اللي بيأكلها ويدخل بسببه في الأرض كربون ونيتروجين وفسفور يغذي الأرض. لك النمل بيبني مساكن في الأرض قد تصل إلى مساحات شاسعة لغاية 2600 متر مربع مساكن النمل ممكن تكون على هذه القدر العظيم جدا. تخزين غذاء النمل بداخل الأرض له فوائد. تأكله النمل يخرج منها أشياء. النمل حفرها في الأرض تقليب للأرض بتقلب الأرض فتولد بداخلها أشياء مفيدة للإنسان. أنواع من النمل تتغذى على الرحيق اللي بتاخده من بعض الأشجار. النمل بياخد رحيق من الأشجار قصاد ما بياخد هذا الرحيق من الأشجار بيدافع عن الأشجار عن قصاد فطريات معينة تكون مؤذية لهذه الأشجار. ويمكن في بعض البلدان بيحتاجوا للنمل علشان يحافظ لهم على أشجار الموالح في اليمن. في اليمن يبعثوا الغابات الجمال الغابة عشان يجيبوا فروع أشجار من الغابة. فروع أشجار يعملوا بها إيه؟ يقول لك عليها نمل عليها نمل ياخدها يركب النمل فوق الجمل ويذهب به المزرعة تحت يحط فرع الشجر ده بداخل علشان النمل ينزل فيها يحافظ على الموالح الموجود برتقان والسفندي وغيره من الفطريات اللي بتؤذيها بتدمر النحل حافظ لهم على الطعام بتاعهم. فلذلك يقول لك النحل مفيد النمل مفيد جدا فيبقى الإنسان يحافظ عليه ما يتلفوش. من النمل أحيانا يكون غذاء للإنسان تتعجب في هذا الشيء في نمل يسمونه نمل خازن. النمل الخازن يأخذ النملة وهي النملة متبرعة بنفسها إن هي تكون مخزن عبارة عن دورة النخلة تتعلق كده في العشة بتاعتها ويعتبرها زي شوائل كده يعبوا فيها الرحيق اللي بيأخذوه من بعض الأشجار. الرحيق طعمه جميل جدا له طعم الزبيب وتبتدي تكبر بحجم كبير نسبيا بالنسبة لها لغاية ما تبقى الأعضاء بتاعتها الداخلية على جنب من البطن وبقيتها عبارة عن شوال بيتعبى في هذا الرحيق وتبقى يمكن توصل لحجم الزبيبة. ويجوا الناس يفتحوا هذه الأعشاش ويطلعوا منها هذا النمل عامل زي الزبيبة وياخدوه وبعدين يطحنوه ينزلوا منه هذا الرحيق يشربوه أو يأكلوه. وبيتباع في بعض البلاد في المكسيك بالجالون جالون زبيب نمل نملة اللي هي جواها هذا الرحيق. بعض النمل يتغذى على حبوب لقاح وتخزنها وتعتبر فيها مواد غذائية مفيدة للأرض الموجودة فيها. النمل يقول لك يبلغ طوله من 2 لغاية 25 ملي من 2 ملي ل 25 ملي يعني نمل صغير لغاية ما يوصل 2 سنتي ونص طول النملة. هذا شيء كبير قياسيا يعني. الفك بتاع النملة قوي جدا. فك النملة يقول لك المقارنة إذا قرنت التمساح يقدر يعض إيه والنملة بتاكل إيه حسب حجم ده وحجم ده فك النملة أقوى بكثير جدا من فك التمساح. ذكاء النمل ذكاء النمل بص كده اتفرج على الصورة دي مخ النملة. النملة لها مخ مركز معلومات في المخ مركز معلومات. ده اختبار معمول للنملة حطلها كرة إلكترونية بيحرك الكرة بصورة معينة ويشوف النملة بتتصرف ازاي بهذه الحركة اللي ذكية جدا في تصرفها. قوة النملة بص شوف منظر النملة رفع حاجة ادي نملاية هي شوف ورقة ادي ايه فوقها حملها. يقول لك اتخيل انسان وزنه 100 كيلو شايل سيارة شايل سيارة اهو دي المقارنة. النملة بشيلها لهذا الشيء يعني تشيل قدها 50 مرة او 20 مرة ضعف الحجم بتاعها. الفك بتاع النملة بص عامل ازاي ده الفك فكين بتوع النملة بتقرأض أي حاجة ولو حاجة ضخمة زي كده تقرأضها. يقول لنا فك معجزة. فك التمساح أكبر آلاف المرات من فك النملة لكن فك النملة أقوى من فك التمساح بالنسبة إلى إيه اللي بيقدر أن هو يقدمه بالنسبة لحجمها. رأس النملة عمل الله الصورة يتفرج على أنظر رأس النملة والفقوق بتاعتها، العين بتاعت النملة عينها ضعيفة نسبيا لأن دايما قاعدة في الظلام تحت الأرض، مستعمرات النمل. دروس بقى من النمل، يقول لك النمل ما يكذبش، النمل ما يكذبش، حاولوا يشوفوا يعني لها حدوتة عملها. واحد جابوا لقى نملة ماشية وحطت لها حتة سكر، اختبار واحد بيعمله، لا فجات النملة على حتة سكر لقيتها مكعب سكر صعب تشيله، يجري النملة تجيب النملة أصحابها علشان تشيل. لما وصلت قريب منها راح رفع السكر اللي موجود على الأرض، النملة قعدت تدور عليه ما فيش، النمل اللي معها وقفوا محتارين وراح رجعي راح حطت السكر تاني، رجعت النملة مرة أخرى تدور لقت السكر، رجعت لأصحابها تجيبهم مرة تانية راح شايل السكر، أما وقفوا عن مكان ما لقوش. تالت مرة حصل نفس الشيء، رجعت النملة محتارة كان فيه هنا السكر اللي موجود، رجعت مع النمل قطعوها حتة، قطعوها عشان نملة كذابة في ظنه، نملة كذابة في ظنه، لو عاش النمل مع الإنسان هيقطع كم واحد. عمل النمل بروح الفريق، النمل كل شغله جماعي جماعي، تلاقي النملة تروح تبحث عن حاجة وبعدين ترجع تجيب لك خيط نمل يمشي على الحيطة على المكان اللي فيه الطعام أو فيه الشيء بتاعه. النملة تتعلم منها المثابرة، شوف تطلع على الشجر ازاي، والخطوط بتاع النمل تلاقي خط طالع وخط نازل، اللي طالع خالي الحاجة بتاعته واللي نازل بيوصلها على المكان اللي هو فيه. ذكاء النمل وادخار النمل، شوف ربنا سبحانه وتعالى خلق النملة العقل بتاع النملة ان هي تاخد الحباية وبعدين تقطعها علشان ما تنموش، لو سابت الحباية الشعير ولا القمح زي ما هو حينمو، هتحطه بداخل الارض حينمو تنجل على الشتاء، لا تروح مقطعه اربع حتت او حتتين بحيث ان هو يستحيل ان ينمو، تحافظ على المخزن بتاعها بهذا الشيء. النمل طبعا ده في نمل مفيد وفي نمل مؤذي، نهك النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل إلا ما كان يؤذيك فيجوز لك أن تقتل وتجتنب في القتل الحرق، أنك لا تحرق بالنار، ما تحرقش بالنار لأن ربنا عاتب النبي الذي أحرق المكان، لكن بأي صورة أخرى غير الحرق إلا مع الاضطرار فيجوز بأي صورة. النمل الناري، النمل أشوف لما يطلع إعلان كده في الصين، الصين تعلن التأهب لمواجهة غزو النمل الأحمر، التأهب يبقى هنا فظيع جدا، النمل الأحمر فظيع جدا وما بيقدروش يقضوا عليه، وفي أمريكا يطلع لهم المكان ويسافر لمكان تاني ويحطوا له المية يحاولوا يغرقوه يركب فوق المية، يقول لك وعلى منظره راكب على المحيط، على المحيط وانتقل من مكان لمكان، المحيط النمل راكب عليه مشبك إليه في بعضه، ملايين النمل عاملين زي قارب كده فوق المحيط والأمواج تيجي عليه والبتاع، وهو بيتحرك مكان ويغادر من مكان لمكان من بلد لبلد علشان يدور على الغذاء بتاعه. النمل يقول لك نملة النار، النمل الناري، القرصة بتاعته بتعمل في الإنسان مصائب كثيرة جدا، وإن كان يعني برضو من رحمة ربنا إنه تأثير بيكون مش على كل الناس، ممكن على 2% من الناس، 1% من الناس، لكن أذى شديد جدا. ده النمل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل، النحل قلنا الفوائد اللي موجودة من النحل، والفوائد يعني دي الحاجات اللي اكتشفها العلماء، ولكن قد يكتشفون أشياء عجيبة جدا. يقول لك النحل الآن بيحاولوا في أمريكا يدربوا النحل، التدريب النحل، النحل على إيه؟ اكتشاف الألغام، اكتشاف الألغام إزاي يكتشف، يحطوه في مكان يشم فيه مادة المتفجرات وبعدين يغدوه يحطوه في مكان الحتة اللي هو فيها، يقوم يدور حواليها يعرفوا أنه فيها ألغام بطريقة معينة، فيقول لك أنه وجدوا من متابعة حركة النحل من خلال شاشة الكمبيوتر أنها إذا اكتشفت مكان فيه الألغام بتقف في المكان ده وتعمل حركات معينة يعرفوا منها أنه المكان فيه ألغام. الألغام طبعا لما يتكلموا عن كل الألغام موجودة في العالم حوالي 175 مليون لغم موجودة على مستوى العالم، في منها اللي ليه خرائط في منها ملوش خرائط زي الألغام موجودة في مصر وفي العالمين وغيره، مش معروف فين في أنهي ملهاش خرائط أصلا عشان تعرف هذه الألغام وكيفية القضاء على هذه الألغام أو من غير ما تهدد حياة البشر. طيب يقول لنا من ضمن الأشياء التي لا تؤكل القنفذ والنيس. القنفذ والنيس، منظر القنفذ هو والنيس شكله بس ضخم عنه شوية، ده القنفذ ده وده برضو القنفذ، لما يتكور على الشوك منظره عامل زي كورة من الشوك، كورة شوك، وده المنظر بتاعه لما بقى يعني يدور على الغذاء بتاعه، ده النيس. النيس البعض يقول هو هو زيه، والبعض يقول لا مش هو، ده حاجة أضخم منه. جسم النيس بيوصل لحوالي 75 سنتي، الزنب بتاعه 25 سنتي أو 2.5 سنتي بحسب. النيس بيأكلوه في بعض الأماكن ويقولوا طعمه حلو، لكن الأمر الشريعة مش بتبيح لنا اللي طعمه حلو، دي بتبيح الشيء اللي هو طيب، طيب مش طيب المذاق فقط، لا الغذاء بتاعه يكون غذاء طيبا. النيس هذا وإذ قالوا إن اللحم بتاعه يعني بيستسيغه البعض من الناس، لكنه بيتغذى عليه، بيأكل إيه؟ بيأكل سحالي، يأكل تعابين، يأكل قوارض الفئران، بالتغذية بتاعته قذرة، لذلك نهانا عن أو نهينا عن أكله لأنه من أكلات القوارض. أهو بيقول لك لحم النيس له نكهة كلحم الضأن، لحم زي لحم الخرفان، ما هنا الأمر مش إن لحمه طعمه حلو، لا، لكون هذا الشيء بيأكل إيه هو خبيث، خبيث من الشيء الذي يأكل، وده الأصل العادة على هذا الشيء. استثنى منه حاجة واحدة بس اللي هي الضبع زي ما سيأتي، وإن كان ما يمنعش أن حصل الخلاف بين العلماء في هذه الأشياء. الحية، الحية، الحية طبعا تأكل إنسان، تأكل أي حاجة تأكلها الحية، ممكن تبتلع كلبا، تأكل الكلب ويبقى منظره ضخمة كده جوه كرشها وتأكله لغاية ما تعصره بداخلها، طيب هنا هذه شيء مستخبث لا يؤكل. حشرات زي الديدان والجعلان، الديدان معروفة، الجعلان خنافس يعني، بنات وردان زيها، الخنافس نوع منها وكان يقصد الصراصير والخنافس وأمثالها، الوزغ اللي هي السحالي، السحالي، الحرباء، الورل، العقرب، الصراصير، الجرذان، البراغيث، القمل، ومين هياكل هذه الأشياء؟ مين يأكل هذه الأشياء؟ يعني هنا إنسان يعرف ما يأكلها، ولكن في إنسان ما بيعرفش، في إنسان بيقول لك هعمل منها دواء، يجيبها ويقول لك هنعمل منها دواء، وفي الصين بيعملوا أدوية من حاجات عجيبة جدا، عشان كده خد بالك من الأدوية اللي موجودة هناك، بعض الطب التقليدي بتاعهم من أي حاجة بيعمل، من العناكب بيعملوا دواء من المسان. فيعني أشياء المستخبثة ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم سبحانه، قال ويحرم عليهم الخبائث. يؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لا انفرادا، وده يمكن ذكرنا القاعدة دي قبل كده، انه اما نقول الإنسان حيجيب الدود بتاع الجبنة يجمعه ويأكله ينفع؟ لا ما ينفعش، الدود بتاع المش او السوس الموجود في الفول او غيره، لكن قد يؤكل تبعا، تبعا يعني مش مطلوب منك انه الصحن المش اللي موجود انك تنقيه حته حته لغايه لا لك انك تاكله. التمره ممكن انسان يجيبها يفتحها ينقيها وده كويس، ممكن انسان اخر ياخد تمره يحطها على بقه على طول يطلع جواها دود يطلع جواها حاجه، مش هقول له حرام، مش هقول له حرام. يبقى هنا التحريم الإنسان إذا أخذ الشيء بانفراده يأكله، لكن هذا في التبع، ومش كل إنسان حيبقى فاضي إن هو ينقي الحاجة اللي فيه، إن كان طبيا الأفضل طبعا يفعل هذا الشيء. يبقى ما كان تبعا تابعا جاز إن يأكل بالتبع، لكن أصلا لا، أصلا لا. الشريعة عظيمة جدا، والفرق بين كلام الشريعة وكلام الأطباء، الطبيب يبقى خايف على صحة المريض من الأشياء المؤذية ومن غير المؤذية، ولكن يمكن تكون مؤذية فبيحط الاحتمالات. الشريعة لو حطت لهذه الاحتمالات هتمنعك من أكل حاجات ياما، ومش كل الإنسان يجد ما يأكله، فلذلك الشريعة هي للغني وللفقير، فبتحط الشيء الوسط، جعلناكم أمة وسطا. فإذا أكل إنسان التمر بالدود اللي فيه مش هتقول له حرام، ولكن إذا كان هذا الشيء اللي فيه مؤذي يبقى الحرام إنك تعرف أنه مؤذي فتأكله مع الأذى، يبقى تحرم عليك ما كان الأذى فيه متحققا. قال الإمام أحمد: في الباقي اللاء المدودة تجنبه أحب إلي، وإن لم يتقذره فأرجو. المعنى يعني فول، والفول هذا فيه دود، يقول لك لا اجتنب هذا الشيء، تجنبه أحب إلي، ولكنه مع ذلك مش هيقول لك أنه يحرم إلا إذا تحقق الأذى اللي موجود فيه. يبقى هنا القاعدة إلى ربنا سبحانه وتبارك وتعالى وضعها لنا، أنه يحل لنا الطيبات وأنه يحرم علينا الخبائث. ويجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا إن كل ذي مخلب من الطير حرام، كل ذي ناب من السباع أيضا حرام. يبقى هنا الأشياء أباح لنا في الأرض جميعا، ثم استثنى أشياء في القرآن أنه استثنى الخبائث أنها كلها محرمة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أنه يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أمرنا بقتل أشياء، الأشياء اللي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وإن كانت فيها يعني أذى للإنسان وكذا، ولكن لما تعد عليك قريبة منك لكن ليس مطلوب منك أنك تبحث عنها في صحراء وتبحث عنها في الجبال فتؤذي نفسك بهذا الشيء، ما كان يأتي إليك من هذه المؤذيات تقتله في المكان الذي أنت فيه، ما كان لا يأتي إليك هو بعيد عنك دعه، فلست مأمورا بقتله في هذه الحال. بهيمة الأنعام أباح لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بهيمة الأنعام، وكلمة بهيمة معناه أنه لا تعقل، لا تعقل يبقى من الإبهام، الإبهام يبقى لا تريد الكلام، عجماء لا تتكلم، كلامها مبهم، هي تتخاطب بعضها مع بعض بلغتها حسب ما قدر الله عز وجل لها. يبقى بهيمة الأنعام، الأنعام نعم وجمعها الأنعام. الأنعام بتطلق على ثلاث أشياء: الأنعام على الإبل، على البقر، على الأغنام، ذكورا وإناثا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه أنزل لنا ثمانية أزواج، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم الأنثيين، ثمانية أزواج. يبقى كأنه هنا أزواج ذكورا وإناثا، ثمانية يبقى هي أفراد، أفراد يبقى ثمانية، هي هذه الأزواج الأربعة عبارة عن ثمانية، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ذكر، يبقى هي ثمانية، وجعلها الله عز وجل أزواجا ذكورا وإناثا، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. يبقى إن كان لما نقول بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم، الغنم داخل فيها المعز، فإذا فرطنا قلنا إنه الغنم حاجة، المعيز حاجة تانية كما ذكر الله عز وجل أنها ثمانية. يبقى المعز ذكر وأنثى، الغنم ذكر وأنثى، الإبل ذكر وأنثى، البقر ذكر وأنثى. يبقى هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل أنه أنزلها، أنزلكم الأنعام ثمانية أزواج، وقال لنا في الآية ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. يبقى يباح لنا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الغنم داخل فيها المعز، لقوله سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أيضا مما يباح الخيل، يباح أكلها. الفرق بين الحمر الأهلية والحمر الوحشية: الحمار الأهلي بيأكل عشبا، بيأكل العلف، بيأكل أيضا العزرات، بيأكل أي حاجة ممكن يجيل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم منعت من أكل لحوم الحمر الأهلي. الحمر الوحشية، حمار الوحش، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها وغذاؤها طيب من النباتات، يبدوز أكلها. الخيل تتعفف، الخيل إنها تأكل العزرات، تأكلش العزرات، يبقى على ذلك الخيل يباح أكلها. لكن كلمة يباح أكلها مش معناه أنك لازم تأكلها، مش كل حدا بيباح أكلها أنت تأكلها، ما هو الغزال لحم طيب وجميل ويمكن عمرك ما دقت الغزال، لحم الغزال. يبقى هنا الأشياء اللي موجودة في الكون اللي موجودة عندنا بنأكله، لحم الجمال يمكن بعضنا عمره ما داقه، واللي داقه ما استصغرش، يعني لما نأكل لحم الجمل ما نستصغرش لحم الجمل خشن كده وعايز يتغلى كتير، لا مش متعودين. يبقى على ذلك لما يقول لنا أباح الخيل مش معناه بيقول لك روح كل الخيل عشان تقول لا أنا بنقرف منه، مش مطلوب منك أن أنت تأكل حاجة بتقرف منها، ولكن أشياء مباحة لا تحرمها على غيرك. يبقى الخيل يجوز أكلها، جاء عن ابن الزبير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل في عهده صلوات الله وسلامه عليه، تقول أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة، فأكلناه، نحرنا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالتش أكله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان أكله قد فأكله وأكلنا معه صلى الله عليه وسلم، إنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشريف، ولكن كنا تقول أكلنا يبقى إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أنه هو أكله صلى الله عليه وسلم. باقي الوحش، يعني أما ذكر لنا الحيوانات اللي هي العادية بأنيابها تعدو تأكل الجيف وتأكل اللحوم، ممنوع أنك تأكلها، لا تأكلها، لكن باقيها لك الضبع يجوز أكله، يجوز أكله، يجوز هذا، وإنه روح كله من السنة تأكله، هذا لا فيه نظر، ما جاءش النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضبع عليه الصلاة والسلام، ما جاءش إنه أكله. والحديث اللي فيه يعني بيقول لنا رخص فيه، رخص يعني في غيره منع، أما رخص في سعد وابن عمر وابو هريرة رخصوا في ذلك وغيرهم منعوا من هذا الشيء. قال عمر بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع، ما زالت العرب تأكل الضبع، لا ترى بأكله بأسا، لا ترى بأكله بأسا، يعني أنه يستطيبون لحمه، يأكلون لحمه ويستطيبون لحمه. الضبع ما هو زيه زي الذئب، زيه زي السباع، زيه زي، بس يقول لك ان لحمه احسن من احسن من لحوم هذه الاشياء، ده اللي بياكلوا هذه الاشياء يقولوا هذا الشيء. قال عبد الرحمن: قلت لجابر: الضبع صيد او صيد هي؟ قال: نعم صيد. قلت: اكلها؟ قال: نعم. قلت: اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يعني ان هي صيد؟ قال: له ان هي صيد. والصيد اللي بيجمع عشان نقول هذا صيد، صيد هي في ابواب الصيود تكلم عنها، انه ما كان حيوانا مباحا ممتنعا، ما كان حيوان، الحيوان هذا عشان اقول انه صيد حيوان ماكول اللحم، ولكنه مباحا ممتنعا، يعني ممتنع بنفسه، ما حدش يملكه، ما فيش ملك لحد عليه، يبقى سواء من طير ولا من حيوان، شيء موجود في الغابة أو في الجو أو في الصحراء، يبقى هنا يمتنع بنفسه سواء بطيره أو بجريه ونحو ذلك. هنا قال: هذا صيد؟ قال له: أيوه. قال له: أنه صيد، فيعني أكله؟ قال له: أيوه. أقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني سماه صيدا؟ قال: نعم. ده اللي الحديث اللي أخذ به العلماء أنه يجوز أكل لحم الضبع. بيقول لك: هذا يخصص النهي عن كل ذي ناب جمعا بين الأخبار. وفي الروضة: لكن إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة. فإذا مفيدة، مفيدة جدا، ده كلام صاحب الروضة، يقول لك إن عرف بأكل الميتة، كأنه يقول لك بقى فرق بين ضبع وضبع، إذا عرفت إن الضبع ده مش أعيش إلا على الميتة بس، بيأكلش إلا الميتة، يبقى هذا جلالة، يبقى إذا كان والله المعزة لو اتربت على النجاسة هي جلالة، يبقى هذا أولى اللي من العواجب. هو طبعا بيأكل الميتة ومنظره قبيح جدا، بس منظره وحش ازاي الضبع، شفتوا الضبع يسموه الضبع المرقط، ده المنقط، ناقص في ضبع تاني ده هو الضبع المخطط، برضو نشوف كده معلومات عنه، لأن دي الإنسان يعني لما يجي في الحديث كل ذي ناب من السباع، وما هو ناب من السباع، ويعني أشد وأنتن من غيره من السباع، إيش معنى ده يعني اللي أبيح ومنظره وحش قوي وريحته منتنة لما يحب يهرب من أعدائه ويفرز ريحة غاية في القذارة. وبعدين يقول لك الضبع من فصيلة الثدييات مشهور بعوائه الغريب الذي يشبه ضحكة هستيرية، لذلك اللي يروح يدخل الغابة ولا بتاع ويسمع يفتكر حد بيضحك، ضحكة هستيرية ضحك الإنسان. وعادة الحيوانات لما تعوي ترفع رأسها لفوق، ده لما يطي الصوت بتاعه يوطي تحت، يوطي الأسفل ويخرج هذا الصوت اللي يفزع الإنسان لما يكون في الغابة مثلا، ده من فصيلة الثدييات، ثدييات التوليد يعني، ويحصل على طعامه باصطياد الحيوانات كما أنه يأكل بقايا الحيوانات النافقة التي يعثر عليها، يعني بيأكل حاجات ميتة، بيأكل حاجات ميتة، وهو أنواع زي ما بيقولوا لنا، والفرو بتاعه حتى فرو وحش وخشن وملمسه مش حلو، لكن يملك الضبع أقوى فكين فصيل ثدييات، أقوى الفكوك في كل، أقوى من الأسد ومن النمر ومن أقوى فك مولود هو فك الضبع هذا. والضبع يعني يقولوا عنه أنه من الحيوانات الجبانة وكده، يقول لك هذا الضبع يهاجم الأسد، الحيوان الوحيد اللي يقدر يهاجم الأسد. النمر أقوى من الأسد، النمر وأسرع من الأسد، النمر بس اللي يخاف إن هو يجي جنب الأسد. ليه؟ والأسد برضه ما يحبش إن يقاتل النمر، لأن عارفين واحد منهم هيموت، عارفين إنه لازم مع الاثنين، إذا تصارع الأسد مع النمر واحد لازم يموت من الاثنين، فلذلك الاثنين بيتحاشوا بعض. ده وإن كان الملك الغابة هو الأسد، بس النمر أحيانا يكون أقوى منه، النمر ما يتعرضلوش في القتال. الضبع المجرم ده يتعرض للأسد، يتعرض للأسد وقد يقاتل الأسد. يقول لك أجرأ حيوان على الأسد هذا. يعني المعلومة اللي هي مشهورة، يقول لك الضبع يأكل بقايا الأسد، يقول لك لا ده ممكن يأكل فريسة من الأسد يأكل إذا كان جعان، وفظيع جدا في الأكل، فظيع جدا، قبيح المنظر ومولع بأكل الجيف، ويزاحم الأسود على أكل الفرائس بتاعتها، وممكن يأكل حاجة ضخمة جدا في وقت واحد زي ما هيجي. الضبع لا يحسن الركض، ما يعرفش يجري، والكلام ده ما هوش مش دقيق قوي، ده سرعته تعدي 60 كيلو في الساعة، يعني سرعة عربية في الساعة، ما مش يعرف. لكن بالنسبة لغيره، بالنسبة لغيره، غيره الكلب أسرع منه، الكلب أسرع منه يقدر يجيبه. طيب الضبع ممكن يعيش لغاية 25 سنة، وزنه هو مولود بيوصل لحوالي من كيلو لكيلو ونص الوزن بتاعه، لما بيكبر ويكون بالغا بيوصل لحوالي 82 كيلو مليان لحم، يعني يوصل ل 82 كيلو، فيدوز أكله. يمكن للضباع ابتلاع 14 كيلو لحم دفعة واحدة، 14 كيلو لحم مرة واحدة يأكلها، يمكنه ابتلاعها مرة واحدة إذا كان جعان، إذا كان مش جعان بيأكل على مهله شوي. يعرف بأن له رائحة منتنة تخرج منه لما يحب يخوف حاجة. التنظيم الاجتماعي بتاع الضبع تنظيم عجيب جدا، يقولك القافلة بتاع الضبع من 30 ل 100 ضبع عالية مع بعض، القائد بتاعها أنثى، قائد الضباع أنثى. هنا دي من الأشياء العجيبة، يعني الأسود القائد بتاعهم ذكر، وإن كان اللي بيجيب لهم الأكل أنثى، بيجيب لهم الأكل في الأسود أنثى، لكن الضباع القائد بتاعهم أنثى، ولابد يظهر لها الطاعة علشان تقبلهم في الخطية بتاعها. الضبع يقول لنا يضرب به مثل في الحماقة والإفساد والفساد، فالأحمق من ضبع، أحمق من ضبع، يعني في أشياء في يعني فيها غباء في الضباع، فعشان كده بيقول لك إن هي يضرب بها المثل في الغباء أو في الحماقة. برضو يعني مازال الأمر في الضبع، ليه بيتاكل الضبع، ليه بيتاكل الضبع؟ بعض المعلومات اللي جاءت فيه تميزه عن غيره انه عنده معدة زي الحديد، مفرامة المعدة، بتاكل اي حاجة تهضمها المعدة بتاعته، او ده اللي يميزه عن غيره، اي حاجة تهضمها، والحامض بتاع المعدة بتاعته عالي جدا، بيقضي على اي ميكروب جواه، اي ميكروب جواه المعدة بتاعت الضبع ده بيقضي عليها بالحامض العالي جدا الموجود فيه. تهضم المعدة بتاعته ان شاء الله الاسنان، لما يأكل دي فيأكل كل حاجة فيها، يأكلها بأسنانها بفكها بعض كله، ويقرقش بالفك بتاعه وينزل على المعدة، المعدة تنزل الحامض بتاعه تضيع كل، فيبقى يمكن هذه العلة بقى اللي موجودة فيه، انه الحاجة اللي بتوصل للمعدة بتاعته المعدة بتعرف تعقمها كويس، حيث ان هو بيستفيد منها الجسم بتاعه، فاللحم بتاعه ما بينتقلش فيه المصائب الموجودة في غيره من الحيوان. لعل هذه العلة في انه الضبع لوحده بس اللي بيؤكل دون غيره من الحيوان. الزرافة من ضمن الأشياء الطيبة اللي بتؤكل، يدوز أكلها، وإن كان يعني ما دقناش طعم الزرافة إيه عشان نقول ما هي طعمها حلو زي غيرها ولا، لكن هي من الطيبات وليست من الخبائث، لأن الطعام بتاعها أوراق الأشجار. الزرافة كائن طبعا ظريف شكله حلو، لكن الزرافة لا شوف طولها قد إيه ورقبتها قد إيه، لو وقعت على الأرض رجلها مفتوحة ما تقومش، ولو لغاية ما تموت ممكن تبقى لغاية ما شيء ينقذها يرفعها من الوقعة بتاعتها. الأرنب رخص فيها أبو سعيد وأكلها سعد بن أبي وقاص، رخص يبقى في حد بيمنع ولا ما فيش؟ في حد بيمنع فيها. طيب يقول لنا قال أنس أنفدنا أرنبا أو أنفدنا أرنبا يعني جرينا وراء جيرا مننا هرب مننا الأرنب فظلنا نسعى وراه فسعى القوم فلغبوا لغبوا يعني تعبوا ما أمروش عليها. قال فأخذتها يعني أنس صغير في السن أقدر نجيب الأرنب دي. فجئت إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها أو فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. فقبله يبقى قبله بس يا ترى أكل ولا ما كلوش؟ ما قالش أكل ولا ما كلوش. طيب عن محمد بن صفوان الحديث ده في الصحيحين وعن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما يعني نستأذنه في أن أكل ولا ما كلش فأمره به فذبحهما بمروتين. إيه المروتين دول؟ المروة اللي هي حجر الحجر يبقى يجوز الذبح بالحجر. الذبح أمال إيه الفرق بين الوقز بالحجر والذبح بالحجر؟ الوقز بترمي بالحجر يبقى أكلة مرجومة بالحجر رجم بها يبقى هنا ده حكمها أن هي ميتة. إنما الذبح معناه أنه في نوع من الحجر إذا كسر يعمل سن حجر صخري حجرة صخرية يعمل سن زي سن الموس يقوم يذبح به وده عند التعذر. ما هوش ان انت هتيجي وانت قاعد كده وقدامك السكينه وقدامك الموس وبعدين تروح تجيب الحجر تعملها عشان لا مش اي حجر. ما هوش الحجر الطوبي بتاعنا ولا الحجر الاسمنت بتاعنا لكنه ده حجاره صخريه اذا كسر الحجر يبقى له حد زي السكينه. انه صاد ارنبين فذبحهما بمروتين. طب ما كفايه مره واحده يذبح بها يبقى كانه راعى مساله السن ان الحجر كانه لما ذبح الاولى كانه خاف يذبح بها الثانيه تكون تلمت فاخذ مره اخرى فذبح بها الثانيه فامره باكلهما. يبقى كونه يامر باكلهما دليل على انها طيبه ولا غير طيبه؟ فيقول لا الارنب الطعام بتاعه طعام طيب يبقى يجوز اكله. انما الاشكال اللي حصل انه رجل اعرابي ذبح أرنبا صاد أرنبا وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأرنب فلما كاد أن يأكلها صلى الله عليه وسلم قال رأيتها تدمي. وده من سوء الأدب في الطعام إنك تجيب لحد أكله تقرفه فيه حتى ولو أنت ما تقصدش تقولش كلام تقرفه. فهو ما هو عارف طبعا إن الأرانب بتولد والأرانب بتبيض يعني الأرانب بتولد إذا ولدت يبقى هتحيط لها دورة ولها حيط. فهو أما حطها للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شفتها بتدمي شفتها بتحيط هذه الأرنب فإرف عافها النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلش. دل هنا في أول كلام قال لك رخص فيها فلان وفلان فكأنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلهاش فعلى ذلك قالوا لا يبقى ممنوعة مثلا أو أنه هو تقذرا ترك صلى الله عليه وسلم لكنه يجوز أكل الأرانب لا شيء فيه. الوبر أو الوبر واليربوع نوع من الدواب عايز اقول لكم صورته بس ما لحقش ان انا احطها عليها اما هي دابه صغيره قريبه من منظر الـ الـ الـ الـ اليربوع قريبه من المنظر بتاع اليربوع حتى اجيب لكم منظره ده المنظر بتاع اليربوع عمز الفار بس نوع تاني غير الفيران. الفيران بتاكل الـ الاشياء المؤذيه لكن هذا بياكل الحشائش ده اليربوع. بقر الوحش يسموه المها بقر الوحش محضر لكم صور ليه منظرها جميلة جدا بس ما لحقتش أعملها. حمر الوحش حمار الوحش أيضا أشياء مستطابة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قضوا فيها بالجزاء على المحرم أن المحرم عليه الجزاء في قتل هذه الأشياء. ذا اليربوع يقولون اليربوع من القوارض سديات يعني من السديات. أما يقول لنا من السديات يبقى إيه يلد ولا بيبيض؟ حيوان يلد أهو. زائد اليربوع من القوارض من السديات يقول لنا الأنواع اللي هو داخل تحتها الفصيلة اللي هو فيها يقول لك من ضمنها القنادس والأرانب والفأرة والسنجاب واليربوع لكن الفأرة خرج عن هذه الأشياء أنا هو بيصنفها تحت فصيلة واحدة كلها. الحيوانات السدية يقول لك لها عمود فقري وتولد وتغذي أولادها بالألبان بتاعتها. اليربوع ذكي جدا وما يدخل في البيوت بتاعته بيبنيها جوه الأرض يقول لك يعمل نفق ومأخوذة كلمة النفق دي من اليربوع يعني هو اليربوع أول صانع للأنفاق اللي تعلم منه الناس صناعة الأنفاق بداخل الأرض، فكانوا يسمونها بنافقاء اليربوع، نافقاء اليربوع يعني النفق اللي موجود جوه الأرض اللي اليربوع بيعمله علشان يهرب، لأنه حيوان جبان جدا، فبيحاول إن هو يعمل كذا باب للمكان اللي هو فيه بحيث يهرب من أي مكان إذا جاله نوع من أنواع الأذى. ده اليربوع، وسمي النفاق من ذلك، النفاق يعني أخوذ من نافقاء اليربوع، إن اليربوع بيعمل البيت بتاعه تحت الأرض بيعمله كذا باب حيش يعرف يعرفنا، وبيغطي الأبواب ويخش الباب أبدا إلا ويقفل الباب يغطيه بشيء بحيث محدش يدخله من هذا المكان، فسمي النفاق على هذا الشيء من اليربوع. اليربوع بيعمله مخارج، كذلك المنافق مع المؤمنين حبة مع الكفار حبة، بحيث عمله دول حيعملوه يروح مع التانين وهكذا، هذا النفاق. اليربوع بيقولنا جسم بتاعه بيوصل من 23 إلى 31 سنتي، ده طوله حوالي 19 سنتي، يجوز أكله، من الحيوانات المجترة، له كريش وله سمعنا حيوان مجتر يعني بيأكل بعدين طلع طعامه تاني يمضغه تاني فمه وبعدين يبلعه. ذكاء بيقول لنا لازم العشة بتاعته يتخذها في مكان مرتفع عن السيل عشان يجي السيل يهدم العشة بتاعته. البيت بتاعه يقول لك يسمى لقاصعاء اليربوع، نافقاء اليربوع، داماء النربوع، لها أسماء كده. القاصعاء يحفر الجحر بتاعه، فإذا فرغ دخل وسد فم الجحر وبعدين جيب تراب يحطه عليه. هو أخذ النفاق من هذا الشيء، أنه إزاي بيحمي نفسه، فاليربوع يحمي نفسه بالمخارج اللي بيهرب منه. يقول لك يعمد في النافقاء ده إلى مكان داخل الجحر فيرققه من الأسفل ولا يراه الرائي، فإذا دخلت عليه دابة يضربه بدماغه ويهرب من هذا المكان. طيب، من ضمن الأشياء الضب، الضب من الأشياء المباحة، والضب نوع من أنواع برضو الحيوان اللي شكله عمزة التمساح، شكله أو سحلية ضخمة كده شوية، هذا الضب. وجاء عن عمر رضي الله عنه وابن عباس وغيرهما أنه يجوز أكله أو مباح. وفي حديث أبي سعيد الخدري كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة، يعني يحب الضب أكثر من الدجاجة، لكن الإسناد بتاعه ضعيف. أكله خالد بن وليد على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالد بن وليد أكل الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك يجوز أكله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أجدوني أعافه، يعني بنقرف منه بنقرف. ويمكن السبب في ذلك أنه أمة مسخت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أخاف أن تكون هي، يعني أمة مسخها الله وهو ما عرفش الله صلى الله عليه وسلم مسخت إيه، يمكن هو الضب ده اللي مسخ الله عز وجل الأمة على هيئته. وليس المعنى أن الأمة لسه موجودة على هيئة هذا الضب، لا لا، زي يقول الله عز وجل مسخ منهم القردة والخنازير، معناه أن في عهدهم في عهدهم وقعدوا ثلاث أيام وماتوا، لكن القرد الموجود الآن هو هذا الشبيه أو أو أو شبه هؤلاء بهذا، فلذلك الإنسان يقوم لما يعرف الأمم مسخها الله قردا قردا أو خنازير، يبقى دي أقذر ما يكون، القرد والخنزير أحقر وأخص ويعني أبشع ما يكون، إزاي حيأكل الإنسان الله عز وجل حين عاقب أمة خلاها قردة وخنازير. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه شأن ضب شيء، لم يوحى إليه أن الضب ده مسخنا أمة من الأمم على هيئة الضب ما وحش، لذلك كان يتخذره ولم يحرم صلوات الله وسلامه عليه. هو برضه يقول لك لحم الضب يعني بيحتوي على نسمة من كوليسترول، تعتبر أحد الأسباب لإصابة الإنسان بأمراض القلب، بأمراض القلب، عشان كده يعني أهو استقذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل عليه الصلاة والسلام استقذارا لذلك. وظباء، ظباء الغزلان يعني، أو يطلق على ذكر الغزال أنه الظبي، باختلاف أنواعها حسب أنواعها، لأنها مستطابة وتفدى في الإحرام، وباقي الطير كنعام ودجاج، لقول أبي موسى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج، يأكل الدجاج صلى الله عليه وسلم عليه، يعني الأشياء المباحة، يأكل النعام، يأكل الدجاج، الطاووس، الببغاء، الزاغ، طائر صغير، أنا كنت محضر صور لها بس الوقت ما أسعفش أن أنا أحط كل هذه الصور على المكان. وغراب زرعين، غراب زرعين يعني من الأشياء المباحة غراب الزرع. إذا فرق بين غراب البين اللي ذكرناه قبل ذلك اللي هو بيأكل الجيف ويأكل الطيور وغيرها، وغراب الزرع ده بيأكل الزرع، بيأكل الزرع ويقول يطير مع طائر الزاغ وكحمام بأنواعه. غراب الزرع يميز من لونه أسود، غراب الزرع لونه أسود، الغراب الثاني لونه أبيض أو منقط. غراب الزرع أسود كبير أحمر المنقار والرجل، يأكل الزرع ويطير مع الزاغ وكحمام بأنواعه وعصافير وقنابر وكركي وكروان وبط وإوز وأشباهها، مما يلتقط الحب ويفدى في الإحرام لأنه مستطاب فيتناوله عموم قوله سبحانه ويحل له الطيبات. وداعا سفينة، سفينة المولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه سفينة ويقال سفينة بالتصغير، لكن سفينة أشهر وسمي سفينة لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في سفر وتعب الصحابة من قلة الأحمال التي عندهم، من كثرة الأحمال ومن قلة الدواب الحاملة، فلما تعبوا إذا بمعجزة تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر سفينة هذا أنه يحمل، قال أحمل فأنت سفينة، فإذا بالله عز وجل يعطيه قدرة عجيبة جدا على حمل ما مع هؤلاء يحمل، بدل ما حملين مش قادرين يشيله هو، فقال احمل فأنت سفينة فحملها وما استشعر من تعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. أذن خلاص فمجية. طيب هنا في الحديث أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة، حبارة بس إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، نعم الحبارة زي الطير زي الحمام واليمام وغيرها من الأشياء الطيبة يجوز أكلها. يحل ما في البحر، كل ما في البحر حلال لقوله صلى الله عليه وسلم وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، أعطانا حكما في أن كل ما في البحر طيب، كل ما في البحر يؤكل وطيب، ولكن ما كان مستخبسا مما في البحر يرجع لما يقال أنه خبيث. إذا ما عرف من أسماك فيها سموم تؤذي إذا لا يجوز أكلها. هنا القاعدة أن كل ما في البحر حلال طيب، هو لكن إذا عرفنا السمكة الفلانية سامة، الحيوان الفلاني سام في كذا، يبقى لا يجوز أكل وجود السمين أزلش. يبقى بيقول لنا هنا يحل كل ما في البحر لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وكل ما يصاد من البحر من كائنات تعيش في البحر، يبقى اللي بيعيش في البحر يعيش في الماء حياة كاملة، حياة على طول حياته في البحر يجوز أكله. ما كان يعيش في البر وفي البحر لا، ولكن حيوان في أنواع من الحيات تدخل في البحر وتعوم في البحر وتطلع وتعيش في البر، وهذه لا لا تؤكل، هذه حية رجع لأصلها الخبيث. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، أعطانا حكما عاما لأن ما في البحر الأصل فيه أنه حلال وأنه طيب إلا إذا تبين فيه أضرار، يبقى لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. غير ضفدع، الضفدع ما يجوز لك أن أنت تأكله، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى إن كان رجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع وأنه يعني بيقتلها عشان يصنع منها أدواء أدوية، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يبقى لا يجوز لا الأدوية ولا غيرها. لكن يعني أحيانا الطلبة في كلية الطب بيحتاجوا للتشريح عشان يتعلم التشريح على ذلك، إذا ما فيش وسيلة إلا هذا يكون في أضيق الحدود فيها، ويكون أمر الضفدع يعني يعرف أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، يبقى لحالة الضرورة في الضرورات فقط يعمل هذا الشيء، وإذا كان يبقى يخدره الأول قبل ما يشرح هذا الحيوان، يبقى التخدير في البداية الأصل من نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حالات الاحتياج فقط احتاجه لتعلم وتتعلم إزاي يشرح للضرورة الحالة في ذلك، وما يستحلاش أنه كل شوية يشرح له الضع ويرمي، وأحيانا بعض يرميها وهي حية يؤذيها بهذا الشيء، هذا تعذيب للحيوان، إذا احتاج يبقى يخدر الحيوان بعد ما شرحه، إذا كان في النهاية أن هي تقتل أو أنه لا تترك حية على هذا الوضع يكون عذابا له. وحية حرام أخلوها تعيش، حتى لو تعيش في البحر ولكن العادة مش هتعيش في المية إلا وجزء بيعيش منها في البر، يعني هي في البر مائي، في البر وفي البحر تبقى الحية مستخبسة، صعبان خبيث مستخبس. التمساح، التمساح يعني إمام أحمد نص عليه التمساح لأن له نابا يفترس. التمساح يأكل الإنسان، يأكل الإنسان وزي سمك القرش، وزي سمك القرش أشياء غير مستطاب. لكن هذه فيها خلاف، فيها خلاف ليه؟ لأنها من ضمن الحيوان اللي بيعيش في البحر، ما بيعيش في البحر فهو الطهور ماء والحل ميتات وماء الحل كله. ده راجع الأمر الطبي إنه هل اللحم بتاعه فيه أذى يؤذي ولا لا يؤذي. يبقى القاعدة إنه كل ما في البحر أنه حلال، إذا كان هذا شيء لحمه فيه شيء مؤذي أو لا يستفاد منه يبقى على ذلك لا يؤكل للضرر الذي فيه، للضرر لأنه ضار لا لكونه حيوان بحر. يبقى حيوان بحر وكل ما في البحر يؤكل، في البحر خنزير بحر مش عارف ايه في البحر أراميت حناشة، يعني ممكن أشياء موجودة في البر وهي حرام في البر لكن موجودة في البحر هي أسماء فقط، فيسمى هذا خنزير الماء لكن ليس خنزيرا حقيقي، خنزير الماء وشكله شكل خنزير لكنه بيعيش هناك، هو حيوان بحري وليس حيوانا بري. يبقى مكان من هذه الأشياء فيها أذى للإنسان، لحمها فيه أذى يبقى يحرم من أجل الأذى، يبقى هنا تمساح البحر. ولاحظ أن في أشياء ما مش ممكن حيقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، خنزير البحر وتمساح البحر، عشان ما كانوش يعرفوا فين شاف خنزير البحر ولا تمساح، والتسمية هذه تسمية حادثة ليس تسمية قديمة. يبقى على ذلك هنا الأصل في الكائنات المائية أنها تؤكل إلا ما كان منها مؤذيا، كان لحمه مؤذي فهنا رجعنا للا ضرر ولا ضرر. اختار ابن حامل وابو عبد الله بن حامل الحنبلة والقاضي ابو يعلى الصغير فراء الصغير يحرم الكوسج لانه ذو ناب، وهو يعني يقصد سمكة القرش، سمكة القرش يعني سمكة لها خرطوم كالمنشار وتسمى القرش يعني بقه مدبب، لأنه هنا التمساح لها هذه الأي أو ما كان مثله من أسباب فمها عامل زي السيف للأمام أو زي رمح للأمام وتؤذي وتأكل الكائنات الحية، تأكل الإنسان لو كان فيها. إذا كان لحمها لحم مؤذي بلا تؤكل لهذا الشيء لا لكونها حيوان بحر، ما كان في البحر كله حلال. الأشهر أنه مباح، أو رجع تاني يقول لك عن الأشهر فيه كخنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء، يبقى أشياء هي تسميات، هي تسميات. أما يقول لك إنسان الغابة، ما مش إنسان في الموجود ده حيوان، ولكن يقصد أنه بيمشي منتصبا زي الإنسان ما بيمشي، لكن هو حيوان، حيوان نوع من أنواع القرود الموجودة في الغابة فيسميها إنسان الغاب، يبقى ما يروحش في دماغك أن هذا إنسان وإنسان ناطق وبيتكلم وتروح تأكل هذا الإنسان، لا تأكل الإنسان إزاي، لكنه حيوان. كذلك نقول إنسان البحر يقصد من حيوان من حيوان البحر، مستقيم هيئته قريبة من هيئة الإنسان لكنه في النهاية هو حيوان من حيوان البحر. يبقى هذه الأشياء مباحة. وروى البخاري أن الحسن بن علي رضي الله عنه ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء، من جلود كلاب الماء، يبقى لولا أن كلب الماء يجوز صيده إذا اللي صاده حيأكله حيطلق الجلد بتاعه، فلذلك ركب عليه الحسن بن علي دليل على أنه جائز وأنه ليس محرما أكله، والله أعلم.